بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. العذاب الأليم بكلمة مجملة برقية، ايه هي؟ تدمر كل شيء، تدمر كل شيء اي بواسطة فلكيتها وبيئتها اللي معمولة لها. قال لك لا ده أمر زائد عن ذلك، ده بأمر ربها. قال لها يا ريح بعد يكون جاي للناس بالخير اعملي بقى شر، يبقى دي عايزة أمر زائد مش بطبيعتها. تدمر كل شيء لا بطبيعة تكوينها، لا بل بأمر زائد عن هذه الطبيعة. واهبها في الطبيعة هو الذي أخرجها عن، زي ما أخرج النار عن الإحراق، كوني بردا وسلام خلاص هو حر. تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعنى التدمير التخريب الشيء القائم بحيث لا يبقى منه شيء نقدر نرممه عشان يبقى إيه؟ يبقى ما ينفعش ولا يترمم ولا يحصل. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ليه بقيت المساكن؟ علشان تبقى عبرة. اهي دي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومش عارف ايه، اهي بقى تاني ما انتش عارفها دلوقتي، مطمورة تحت الارض مش عارف ايه. ولذلك ايه؟ اذ انذر قومه بالاحقاف، كلمة الاحقاف دي تدل على الغاية اللي هتصل اليه، لان زي ما قلنا الاحقاف جمع حقط، وهي الرمال المستطيلة اللي مرتفعة في البعض ونازلة في البعض وجاية يمين وجاية شمال عشان كل ما تجي ريح له. وبعد ذلك قال لك ان الريح الواحد يهب على الرمال دي فيطمر القافلة، يطمر القافلة ما ايه ما تشوفش. في الوقت ده بقول لك اول واحدة شافت الحكاية دي لقت بيتها الفسطاط اللي قاعدة فيه في الهواء زي ما يكون طير طاير فيه. وبعدين بقى المشاكل، وبعدين الزروع عمالة طايرة طايرة في السماء. الله، فطبعا تعجبت. وبعد ذلك لقت الناس لما شافوا الحكاية دي دخلوا بيوتهم وجدوا الريح تدخل عليهم الايه البيوت، وبعدين طمرتهم، وبعدين ماتوا فيها، وبعدين ربنا جعل الريح اللي جاب الرمل وطمرهم جعل الريح يكشفوا عنهم عشان هم ايه يترموا في البحر يبقوا ايه عبرة. لكن قوم هود اللي آمنوا به بقى خط هود ساعة ما هود شفع قال هذا هو الايه اللي استعجلوا به، فجيه خط كده وعمله زي دايرة حوالين وحوالين من آمن ايه من آمن به، فكأنه حصنها بهذا الخط. وقال الخط يحصن؟ لا، ده الخط ده دليل على ان يا رب الدايرة بتاعتنا دي هي اللي امنت بيك، ومدام امنت بيك حافظ عليها بقى. الحق سبحانه وتعالى جاء فينا الصورة بإيجاز، لكن في صور تانية هناك يقول ايه؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد في صورة الحق فأهلكوا بريح هي ده، بس وصفها بقى بريح صرصر، صرصر لها صوت مزعج ويجي من أعلى عشان ما يعرفوش ان دي صنعة بشر من أعلى. تدمر كل شيء، يعني مرة تدمر بإيه؟ نار تحرق أو ريح يدمر، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم هي 7 ليال وثمانية أيام حسومة. حسوم دي جمع حاسم، يعني حسمت الأمر إيه ونهته على جدر وجابت على إيه على جدر. بس في آية ثانية تشير على أنها إيه أيام، لكن هنا إيه 7 ليال وثمانية أيام حسومة. في آية تانية بتجيبها أيام بس. ليه جاب أيام بس؟ معناها أيام وليالي. وليه قال الأيام 8 والليالي والليالي 7؟ مع أن المفروض عادة في التشريعات أن الليالي هي التي تسبق الأيام، يعني الزمن يدخل بليله في التشريع لا بنهاره، بدليل انك انت تيجي في رمضان يثبت بليله، فقبل ما تصوم بتصلي قيام. ولذلك في لغز يقول لك متى تسبق السنه الفرض، القيام سنه بيجي قبل او قبل ما نصوم. قال لك طب وايه؟ قال لك يبقى اذا تغلب الايام. طب وبعدين طب وليه 8 ايام و7 ليله ويوم؟ قال لك لا، ده علشان يدينا التوقيت بدقة. مدام سبع ليال وثمانية أيام يبقى لما تيجي تقول تبقى لازم بدأت في الصبح، بدأت نهارا خلاص، وبعدين تمشي تمشي كده وانتهت عند المغرب، يبقى خدت يومين اثنين في الأول والثاني، يبقى قدت اليوم اللي زاد، يبقى سبع ليال وإيه وثمانية أيام إيه حسومة. برضو المستشرقين كانوا يجمعون يقول لك اخوان القرآن بيقولوا النازل وفصيح وبيتعدى العرب والإعجاز، يقول سبع ليال وثمانية أيام بيأنس مع المذكر ويذكر مع الإيه مع المؤنس، يقوم حتى عملوا لغز فيه انه حال عملوا لغز، عشان لما يعملوا لغز بده يثبت القاعدة، يعمل فيها لغز عشان يقول تشتغل فيه، يقوم يثبت القاعدة اللي هو عايزها، لان لما يجي لغز كل واحد يفكر في انه يحل الايه يشحد الذهن عشان يفك اللغز. يقول لك ايه هناك، ومتى تلبس الذكران قلائد النسوان، متى تلبس الذكران القلائد بتاع النسوان، ومتى تبرز ربات الحجال في عمائم الرجال. امتى دي؟ هم قال لك ايوه الذكران والاناث، الاناث التيه تيجي للذكور ولا بيجيش لمين؟ ولا بيجيش للاناث. تقول سبعة ايه؟ سبعة ليال ما جاتش الليالي مؤنثة، وثمانية مع ان الايام مذكرة والليالي مؤنثة، فجت التيه مع مين؟ مع المذكر، وما جاتش مع الايه؟ يبقى اذا دي معناها ان ان ان بتيجي على الخلاف. طبعا الناس اللي ذكروا العدد يعرفوا منها من ثلاثة لعشرة تيجي التاء مع المذكر ولا تجيش مع المين، مع ان المفروض انها تيجي مع ايه. نقول لك لا، هي القاعدة الظاهر انها كده، انما الاصل مش كده. ليه؟ لان في ذكر وفي انثى، الذكورة بتأتي على طبيعتها، لما تيجي الانثى تحتاج العلامة، ما يقول ايه راحل خلاص مذكر، انما راحلة نجيب لها تاء. ليه؟ لان التأنيث فرع التذكير، وما دام فرع بيحتاج لعلامه، يبقى يحتاج لايه؟ لعلامه. العلامه نعملها ايه؟ نجيب التأنيث اللي هي طيب ما دام هيحتاج لعلامه نقول طب العدد مبني على ايه؟ قبل ما يبقى موصوف بليله ولا نهار، العدد مطلق، عد وياه كده، واحد اثنين ثلاثه، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى أصل العدد مبني على إيه؟ على التاء، أصل العدد كده. فلما جه مع الذكور بقى مع الذكور بقى أصله، لكن لما جه على الناس عايزين علامة، طب العلامة نجيب تاء تاني ثلاثة تبع، نقول لك نعمل العلامة بالحذف، نعمل العلامة فكأنه مع الذكران مشي مع أصل العدد، تسمية العدد ثلاثة مش ثلاث، اسم العدد ثلاثة، فمع الرجال استعمل مع الأصل. لما جبنا للنساء عايزين علامة، هل نجيب تأنيس ثانية هنا؟ أم قال لك يعمل العلامة بأنك إيه؟ بأنك أنت تحذفها. يبقى هو أنثى مع المؤنث وذكرة برضو مع المذكر، إنما إحنا بنقول بقى العكس علشان القاعدة إيه؟ الأيام في أيام عند الفلكيين اللي بنستعملها الآن، وهي من وقت إلى مثله، يعني من الظهر للظهر، ادي اليوم عنده، وبعد ذلك وان كان في ده نهار وده في ده، معنى صح احنا بنقول ايه؟ اما بعد الظهر نصلي الظهر نقول الساعه واحده مساء، مساء ايه ده الشمس لسه في نص النهار اهو، وين المساء لسه جه؟ طب ولما تبقى بعد نص الليل واحده صباحا، نحن لسه كام ساعه في الظلمة، يبقى ده اسمه يوم فلكي، يوم فلكي اللي مستعمل. انما اليوم عند التشريع هو طلوع الشمس لغروبها، والليل من الغروب للايه؟ للطلوع. نعم. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. كذلك اهي كذلك دينا يدينا العبرة في هذه اللقطة، ربنا بقى ادها لمحمد عشان يقولها للقوم، يعني مثل هذا الجزاء نجزي به كل كافر برسول نرسله بمنهج، فاحذروا يا كفار قريش. وجبنا لكم الصورة ايه، وحيجي يقول انكم يا كفار قريش لم تبلغوا من القوة مبلغ قمعان، ما بلغتوش، ولذلك هم احسنوا اساسا ورئة، وهم اكثروا اموالا، وهم الاكثروا ايه اموالا، واساروا الارض وعمروها، يعني اقوى منكم في كل مظهر من مظاهر الحياة، ومع ذلك كان ذلك مصيرهم، فلم تغن قوتهم عن عقاب الله شيئا، فاحذروا وانتم اقل منهم ان يصيبكم ما اصاب هؤلاء. اي كلمه ايه كذلك، اي كهذا العذاب نجزي القوم المجرمين الذين يقفون في وجوه الرسل امام ايه، امام اكنه بيخوف من بقى، بيخوف قريش، لان الجزاء جاء لمن هم اقوى منهم، اقوى منكم واشد والى اخره، واثاروا الارض وعمروها اكثر مما ايه، مما عملتم عمرتوش ولا عملت حاجه، ومع ذلك هم عملوا دار اشياء حضاره لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك هذه الحضاره لم تمنعهم ان تاخذ، ما عملوش احتياط حتى للاحداث. كذلك اي مثل هذا العذاب ومثل هذا الجزاء نجز القوم المجرمين، فيه لفتة لمين؟ لقريش، لأن الله أخذ من هو أشد منهم قوة، ومن عمل الأرض ومن عمل حضارات أكثر من إيه؟ أكثر منهم.